بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 66 بعد 200، وقد وصلنا إلى القصيدة 139، وقال في صباه يمدح علي بن أحمد الخراساني: حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا، فلم أدر أي الظاعنين أشيعوا، أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس تسيل من الآماق والسم أدمع، حشايا على جمر ذكي من الهوى، وعيناي في روض من الحسن ترتع. ولو حملت صم الجبال الذي بنا غدا تفترقنا، أو شكت تتصدع بما بين جنبي التي خاض طيفها إلي الدياجي والخليون هجعوا. أتت زائرا ما خامر الطيب ثوبها، وكالمسك من أردانها يتضوع، وما جلست حتى انثنت توسع الخطى كفاطمة عن درها قبل ترضع. فشرد إعظامي لها ما أتى بها من النوم، والتاع الفؤاد المفجع. فيا ليلة ما كان أطول بتها، وسم الأفاعي عذب ما أتجرع. تذلل لها واخضع على القرب والنوى، فما عاشق من لا يذل ويخضع. ولا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد على أحد إلا بلؤم مرقع. وإن الذي حاب جديلة طيء به الله يعطي ما يشاء ويمنع، بذي كرم ما مر يوم وشمسه على رأس أوفى ذمة منه تطلع. فأرحام شعر يتصلن لدنه، وأرحام مال لا تني تتقطع. فتن ألف جزء رأيه في زمانه، أقل جزيء بعضه الرأي أجمع. غمام علينا ممطر ليس يقشع، ولا البرق فيه خلبا حين يلمع. إذا عرضت حاج إليه فنفسه إلى نفسه فيها شفيع مشفع. خبت نار حرب لم تهجها بنانه، وأسمر عريان من القشر أصلع. نحيف الشوى يعدو على أم رأسه، ويحفى فيقوى عدوه حين يقطع. يمج ظلاما في نهار لسانه، ويفهم عمن قال ما ليس يسمع. ذباب حسام منه أنجى ضريبة، وأعصى لمولاه وذا منه أطوع. فصيح متى ينطق تجد كل لفظة أصول البراعة التي تتفرع. بكف جواد لو حكتها سحابة لما فاتها في الشرق والغرب موضع. وليس كبحر الماء يشتق قعره إلى حيث يفني الماء حوت وضفدع. أبحر يضر المعتفين وطعمه زعاق كبحر لا يضر وينفع. يتيه الدقيق الفكر في بعد غوره، ويغرق في تياره وهو مصقع. ألا أيها القيل المقيم بمنبج وهمته فوق السماكين توضع، أليس عجيبا أن وصفك معجز، وأن ظنوني في معاليك تضلع. وأنك في ثوب وصدرك فيكما، على أنه من ساحة الأرض أوسع. وقلبك في الدنيا ولو دخلت بنا وبالجن فيه ما درت كيف ترجع. ألا كل سمح غيرك اليوم باطل، وكل مديح في سواك مضيع. إذن وقال في صباه، وهذه القصيدة بالفعل من أوائل ما كتب المتنبي، وهي في ترتيب اليازجي، وهو طبعا شارح محدث، ترتيبها 22 بعد القصيدة 21 التي هي أرق على أرق ومثلي يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق. لكن في الحقيقة صحيح أن رقمها 22، ولكن قبلها مقطعات كثيرة، ربما هناك 10 مقطعات، وذلك اختلف الترتيب قليلا عند المعري. فالمعري عدها القصيدة 17 في ترتيب ما قال. فإذا كانت القصيدة 17 فمعنى ذلك أنه قالها في 17 تقريبا من عمره، أو أنه لم يبلغ 18 حتى قال هذه القصيدة. وأنت ستلاحظ، وقد لاحظنا وقلنا ذلك من قبل، أن المتنبي ولد شاعرا. فمعنى ذلك ما في تقول والله يعني تغير أسلوبه أو تطور، لا، ربما تغيرت بعض أفكاره، تغيرت بعض الكلمات، تغير الروح، لكن الأسلوب، الإيقاع، السبك مسبوك من أول. بدأ شاعرا عظيما وانتهى شاعرا أعظم. طيب إذن وقال في سبا يمدح علي بن أحمد الخراسان، وعلى عادة من مدحه من المتلبي لا نعرف الممدوح، ربما لا نعرف أكثر من 3 أو 4 ممن مدحهم من الملوك الكبار، أما البقية فربما كانوا جسرا له إلى ما يريد فمدحهم في الطريق، وهذا علي بن أحمد الخراساني ربما يكون واحدا من هؤلاء. قال في البيت الأول: حشاشة نفس ودعت يوم مدعوا فلم أدري أي ضاعنين أشيع. حشاشة، الحشاشة البقية زي الثمالة في الكأس، والحشاشة في الروح، فقال حشاشة نفس أي بقية روح، أي الرمق المتبقي من روحي. ودعت يوم ودعوا، ودعتني يعني ودعت جسدي هذه الحشاشة، بقية الروح التي لدي، لم تكن لدي روح كاملة، كانت لدي بقية روح ونفس، فودعت. متى؟ يوم ودعوا، أي يوم ارتحل الأحبة. ودعوا يقصد واو الجماعة الأحبة الذين يحبهم قد ارتحلوا، وهذا طبعا مطلع تقليدي في قصائد الشعر العربي آنئذ وإلى اليوم، حتى أنه المقدمة الطلالية أو الغزلية. قال حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري، المتنبي يقول فلم أدري أي ضاعنين، الضاعنين الراحلين، الضاعن الراحل، فالضاعنين فقد رحل اثنان هي وروحي، روحي رحلت برحيلها، رحل اثنان، فأيهما أشيع؟ أشيع قد تكون بمعنى يعني أنعى، قد تكون بمعنى أخبر بأيهما مات، أو أشيع يعني أسير معه، هل أسير معها أم أسير مع روحي؟ إن سرت معها فرقت روحي، وإن سرت مع روحي فقدتها، فلم أدر، فاحترت من أشيع فيهما، في هذين الراحلين. ثم قال في البيت الثاني: أشاروا بتسليم، هذه ذبحته، أشاروا بتسليم يعني سلمت عليه قبل أن ترتحل، أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس، هي لم تجد إلا بالسلام، أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس تسيل من الآماق والسم أدمع. هي أشارت بيدها تودعني، فلما فعلت ذلك جدت، يعني أعطيت بأنفس بأرواح، هي تجود بالسلام وأنا أجود بالروح، تسيل من الآماق، هذه الروح كانت تسيل من الآماق، والآماق جمع مؤق، والمؤق هو طرف العين، ليس الأبعد عن الأنف، الأقرب من الأنف، طرف العين مما إلى الأنف، وهو مصدر الدمع أو منطلق الدمع. فقال لك دموعي بدأت تسيل بوداعها من أطراف عيوني، ولكن اسمها تسيل من الأماق، يعني هذه الروح، هذه الروح كانت تسيل من أطراف عيوني، ويقولون عنها إنها دموع، والسم، السم لغة في الاسم، يعني والاسم أدمع، فكان اسمها دموعا ولكنها في الحقيقة أرواحا أو روحا، كانت روحي التي تسيل من أطراف عيوني حين فارقتني هذه المحبوبة. هو قال امرؤ القيس: فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها، فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها، يعني كأن الدموع تتساقط فتسقط مع الروح شيئا فشيئا. وهذا قريب، يعني المتنبي ربما كان طبعا مطلعا على شعر امرؤ القيس وسواه، وربما يحفظ. طيب ثم قال في البيت الثالث: حشايا على جمر ذكي من الهوى وعيناي في روض من الحسن ترتع. وازن بين حالتين، حالته الداخلية وحالة ما يرى اللي الخارجية. قال حشايا أعماقي، ما في قلبي، ما في جوفي، على جمر يعني ملتهب، أعماقي ملتهبة، ذكي شديد، على جمر شديد من الهوى، المن هي حرف جر يفيد السببية، أي بسبب الهوى والعشق، فأعماقي في داخلي تلتهب كأنها موقدة على جمر شديد، وعيناي ما أنظر بهما في روض من الحسن ترتع، لما جميلة كأنها روض، وترتع تلهو وتلعب. ولكن القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فيرتع يلهو. فقال أعماق الداخلية كانت تغلي على مرجل من جمر شديد بسبب هذا العشق، وكانت عيوني في عالم الخارجي تلهو وتلعب وتتمتع بالنظر إلى هذه المحبوبة التي تشبه روضا من الحسن كاملا، وعيناي في روض من الحسن ترتع. من الأولى السببية، من الثانية اللي هي من الحسن جنسية أو بيان الجنس، روض يعني ساحر، روض حسن. ثم قال في البيت الرابع: ولو حملت صم الجبال الذي بنا غدا تفترقنا أو شكت تتصدع. يقول هذا الألم الذي نزل علي برحيلها أو المصيبة التي هبطت على كاهلي بفراقها، لو أنها هذه المصيبة نزلت على جبل، إيش قال؟ صم الجبال، الصم الشديدة الصلدة الصلبة. قال لو نزلت هذه المصيبة وهي الفراق، لكنه أراد تأثير هذه المصيبة وليست الفراق، لأن الجبال لا تفارق، ويريد أن يقول أثر المصيبة. قال لو نزلت هذه المصيبة على صم الجبال، المصيبة التي كانت بنا، غدا افترقنا، يوم أن افترقنا أو شكت الجبال تتصدع تتكسر. ولك إيش في القرآن الكريم؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني كلام الله هذه طبعا حقيقة، ما قاله الله صدق وحق، لكن هذا على الصورة. فكلام الله إذا نزل الجبال تصدعت، لأن الجبال ربما عندها إحساس أكثر من البشر، وكان الله يريد أن يقول ذلك: أيها الناس لما لا يعني تلين قلوبكم وجلودكم لذكر الله، إن الجبال التي لا قلب لها وهي من صخر أصم، لو نزل لو نزلت هذه العظة من القرآن عليها لتصدعت. وهذا طبعا إيش يعني مقاربة في هذا البيت لهذه الآية. وطبعا الحلاج أبيات تنسب للحلاج وتنسب لغيره، يعني قريبة من هذا المعنى، حين قال: سقوني وقالوا لا تغنى، أي لا تتغنى، وفي رواية لا تغني، ولا تغنى أجمل، سقوني وقالوا لا تغنى، ولو سقوا جبال حنين ما سقيت لغنتي، تمنت سليمة أن أموت بحبها وأهون شيء عندنا ما تمنتي. تمام. ثم قال في البيت الخامس: بما بين جنبي التي خاض طيفها إلي الدياجي والخليون هجعوا. بما يعني أفديها بي، هذه الباء الفداء. قال بما بين جنبي يعني أفديها بالذي بين جنبي، وما الذي بين جنبي؟ الذي بين جنبي قلبه أو روحه، ويقصد ربما الأشد روحه. بما بين جنبي التي، فأفدي روحي أو أفدي التي خاض طيفها بروحي. بما بين جنبي التي خاض طيفها، خاض يعني سلك، وطبعا هو المخاضة تكون في الماء أو تكون في السيل أو تكون في المبتل، فخاض طيفها، وقد يكون يقصد الموج الذي خاضه طيفها حتى وصل إليه، وموج الليل، فكأن الليل له موج كما قال امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم يبتلي. فكأن الليل له موج، وكأن هذه المحبوبة طيفها خاض موج الليل حتى وصل إليه. فأنا أفديها وأفدي طيفها بروحي، لأن هذا الطيف قد قطع هذه الأمواج أو خاض هذا الموج حتى وصل إليه. بما بين جنبي التي خاض طيفها، التي المرأة يعني، فأفدي بروحي وقلب المرأة التي خاض طيفها، طبعا طيفها ليست هي، إلي الدياجي. الدياجي يعني الليالي شديدة السواد، والخليون جمع خلي أو خال، إلا هو خالي من الهموم، الذي يعني غير عاشق، بمعنى أنه يريد أن يقول إنهم يعني مسرورون، إنهم لا هم لديهم، إذ من لا يعشق، من لا يعشق لا هم لديه، ويعيش حياة طبيعية وينام نوما طبيعيا ويستيقظ بعد أن ينام مرتاحا. أما نحن العشاق فإننا لسنا خليين، وبالتالي نسهر الليالي الطويلة. ولكن إيش قال هو في قصيدة أخرى المتلبي، في قصيدة القافية، قال وهي تشبه بيت المتنبي: وعذرتهم وعرفت أني وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. اللي هو ايش، فعرفت البيت اللي قال فيه فعجبت كيف وعدلتهم فعجبت كيف يموت من لا يعشق. هذا البيت يعني فعجبت كيف يموت من لا يعشق، يعني الذي لا يعشق لا يتعرض للموت لأنه لا يتعرض للهم، إنما العشاق هم الذين يتعرضون للهم فيتعرضون للموت. فقال لك الخليون سماهم هؤلاء الذين لا يعشقون، فقال الخليون ما لهم هجعوا، هجع جمع هاجع، والهاجع النائم ليله الطويل مرتاح دون أن يكون هناك ما يشغل باله، فيقول أنا لست مثلهم، أنا لست من الخليين، يعني كأنه يحسد الخليين على فراغ بالهم وبالتالي ينامون ليلهم الطويل. أما هو فهو عاشق فيأتيه طيف حبيبته فلا ينام الليل فيبقى ساهرا أو ساهدا، فيفدي أيضا هذا الطيف الذي زاره بروحه أو بقلبه. ولكن إيش أيضا قال البصيري، قال نعم سرى، يعني جاء في الليل سرى كهذا البيت اللي هو خاض الطيف وإلي الداج داج الليالي، سرى طيف من أهوى فأرقني فجعل لا أنام. وهنا نفس الشيء، الخليون هجع وأنا غير هاجع، سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. تمام. ثم قال في البيت السادس أتت زائرا ما خامر الطيب ثوبها وكالمسك من أردانها يتضوع. أتت زائرا، زائرا ممكن تكون حال، يعني أتت زائرة إياي في الليل، طبعا زارني طيفها في الليل، أو أتت زائرا يعني أتت هي زائرة ويقصد نفسه فزارتني أنا فأنا المزور في الليل، أو يمكن أن تكون نعتا لمفعول به محذوف أو لحال محذوفة، كأن تقدر على النحو الآتي أتت خيالا زائرا، فكيف أتت خيالا لكن هذا الخيال كان زائرا، فزائرا نعت للحال المحذوفة، وقد يكون المفعول به على الطبيعة، يعني أتتني أنا فأنا الزائر أو المزور، أتت زائرا. ما هذه النافية؟ خامر الطيب ثوبها، يعني لم تتطيب، خامر خلط، وربما من اللصوق ومنه سميت الخمرة لأنها تلصق ربما بعقل الإنسان، تخامر تخالط وتمازج. وذلك إيش هو أيضا المتنبي قال وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل حسن دليل، فعليه لكل عين دليل. الهوى يظهر في العيون أو يظهر على العيون، فالعين تعرف العاشق من نظرة واحدة. إذن أتت زائرا ما خامر الطيب ثوبها، طيب العطر يعني ثوبها، ثوب هذه الزائرة أو ثوب هذه الحبيبة أو طيف هذه الحبيبة، وكالمسك من أردانها يتضوع. المسك رائحة طيبة ولكن رائحتها كانت طيبة وإن لم تتطيب، بمعنى أنها كانت طيبة الرائحة على الطبيعة وليس على التصنع، فرائحتها بالأساس طيبة، فالريح فالمسك من أردانها يعني جمع رذن، والرذن ثوب، فأردان يعني أثوابها، وكالمسك من أردانها يتضوع يعني يفوح. ولذلك في أشياء طبيعية وفي أشياء صناعية أو يعني في أشياء مستجلبة، وهذا هم من ذات المعنى، وأتوقع هو الذي قال ليس التكحل في العينين كالكحل، في كحلة بتكون في العيون طبيعية، أنت تنظر العين فتراهما كحلاوين وفي عيون تتكحل، وبالتالي هذه إضافة أو يعني ليست طبيعية، ليس التكحل في العينين كالكحل. إذن أتت زائرا ما خامر الطيب ثوبها وكالمسك من أردانها يتطوع يفوح. ثم قال في البيت السابع وما جلست يعني لساتها ما زالت حتى الآن قد جلست، وما جلست حتى انثنت حتى قامت توسع الخطى كفاطمة عن درها قبل ترضع. قال يعني هي جاءتني جاءني طيف فجلست قليلا، لكنها ما إن جلست حتى قامت سريعا حتى انثنت توسع الخطى هاربة أو ماضية. فهو يتمنى لو أن طيفها، هو طبعا ليست هي لكن طيفها، حتى طيفها لم يقم طويلا عنده، جلست قليلا ثم قامت توسع الخطى يعني تمضي مسرعة، فهو يتمنى أن يبقى طيفها ولو فترة أطول قليلا عنده حتى يتمتع بمنظرها وبالجلوس إليها وبالحديث معها. قال وما جلست حتى انثنت توسع الخطى، وأراد أن يشبه أنها قامت سريعا كفاطمة عن درها قبل ترضع. الدر يعني اللبن الحليب يعني الرضاع يعني حليب الرضاع قبل ترضع قبل أن ترضع طبعا يعني بدي أقول في الفترة اللي التي يعيشها المفطوم عن الحليب بكون قلق ومضطرب وسريع الخطى ويبكي ولا يستقر على الحال. هي أيضا كانت حالتها كحالة الفاطمة الفاطمة المفطومة يعني كفاطمة. هذه طبعا ليست يعني علما ولذلك نونها يعني صرفها وليس ولا يقصد بها امرأة اسمها فاطمة إنما يقصد كالمفطومة عن درها فطمت عن أن تشرب أو أن ترضع من أمها فهي تحس بحاجتها إلى الرضاع فتصبح أو أمها تمنعها في تلك اللحظة التي تشعر فيها بالحاجة إلى الرضاع أمها كفاطمة عن درها يعني عن لبنها أو عن حليبها قبل ترضع قبل ما يأتي وقت الرضاع بقليل فتشعر أنها بحاجة فتبدأ تبكي أو تبدأ تضطرب. فهذه كانت مضطربة كاضطراب المفطومة عن الرضاع في حالة الحاجة إلى هذا الرضاع. فهو يريد أن يعبر عن اضطرابها وقلقها وخوفها كأنه تخافه من الرقيب مع أنها طيف ليست حقيقة أو تخاف أن يعرف أحد أنها جلست عند المتلبي مع أنها طيف أيضا مرة أخرى لكنها كانت قد قامت مسرعة لم تجلس قريحة قامت مسرعة مضطربة قلقة خائفة تتلفت حولها. ثم قال في البيت الثامن فشرد إعظامي لها ما أتى بها من النوم والتاع الفؤاد المفجع يعني هو أحب أنها لم تقم طويلا على أن هذه الصفة تدل على حيائها وعلى عفتها وعلى عدم خوضها في الحديث مع الرجال مع أن كل مشهد كله كان قد تم في المنام وكان قد تم مع طيف ليس مع جسد حقيقي. فشرد يعني أذهب قضى إعظامي لها هي الفاعل يعني إعظامي لرؤيتها في المنام أو إكبالي وإجلالي لمقامها ما أتى بها من النوم يعني إعظامي لها جعل النوم يشرد أو يطير أو يذهب من عيوني فلم أعد أنام بعد تلك الليلة. فشرد إعظامي لها ما أتى بها من النوم يعني شرد الإعظام الذي أتى بها من النوم فشرد إعظامي من النوم ما أتى بها. فالنوم قد قضي عليه وشرد وأهلك فلم أعد أنام بعد ذلك. والتاع احترق الفؤاد المفجع هي مفجع فيها مبالغة في صفة التفجيع لأن كل تشديد في اللغة العربية فيه يعني المبالغة والكثرة. والتاع احترق الفؤاد القلب المفجع الكثير الفجع أو الفجائعية أو الوجع أو الألم. ثم قال في البيت التاسع فيا ليلة ما كان أطول بيتها وسم الأفاعي عذب ما أتجرع. قال فلما ارتحلت قمت من نومي فسهرت تلك الليلة فما أشد ألم تلك الليلة وما أطول تلك الليلة. والحديث عن طول الليالي طبعا كثير ويتعرض له في حلقات سابقة إن كل شاعر كان يصف الليل بالطول والطول هو الطول النفسي في الحقيقة وليس الطول الحقيقي لأن الليل هو الليل عند كل أحد لكن هناك من ينامه مرتاحا هانئا غير مفكر في شيء وهناك من تمر عليه الدقيقة كأنها ساعة بل كأنها يوم بل كأنها شهر فهي الحالة النفسية التي يعيشها. فقال لقد بت تلك الليلة طويلة وتعجب من طولها قال فما كان فيا ليلة ما كان أطول يعني ما كان أطولها هذه طبعا حذف المفعول به فأطول أو ما أطول حزنها بتها يعني قضيتها. وسم الأفاعي فلو أنا قارنت بين الألم الحاصل عن طول تلك الليلة بعد أن فارقني طيف المحبوبة وبين سم الأفاعي المتجرع الذي أتجرع أي أشرب جرعة بعد جرعة فإن سم الأفاعي يبدو عذبا إذا شربته مع أنه شديد جدا طبعا يبدو لكنه يريد أن يبالغ ويقارن هذا المقارنة حتى تتضح الصورة يبدو عذبا ولطيفا ومسوغا أمام ما أتجرعه من ألم الفراق بعد أن فارقتني في تلك الليلة. فيا ليلة ما كان أطول بيتها وسم الأفاعي عذب ما أتجرع. ثم قال في البيت العاشر تذلل من الذل والخضوع لها واخضع يعني واقبل ما تطلبه منك على القرب والنوى. القرب والنوى طباق النوى البعد. فما عاشق من لا يذل ويخضع. ليش قال على القرب والنوى؟ على القرب لكي لا تعرض عنك وهي جالسة معك فتذلل لها، والنوى إذا كانت بعيدة عنك فتذلل لها من أجل أن تلين قلبها فتأتيك أو فتقبل وصالك. تذلل لها واخضع على القرب والنوى. فما عاشق، يعني فلا يليق بالعاشق أن يعني يتكبر على معشوقه، بل حتى يقبل به معشوقه ويرضى عليه ويقبل بوصاله ويقترب، لا بد له أن يذل ويخضع. فما عاشق من لا يذل ويخضع. دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه القصيدة 139. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 67 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.